أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ألا تعبدوا إلا الله فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Thank you.

ولا أعلم الغيب ولا

إن أردت أن أنظر